الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. هذه تقدم الكلام عنها، نعم، وعن الجهالة وأسبابها، وأنها بثلاث أسباب. وفي قوله وصنه فيه الموضح يصح فيه التسهيل ويصح فيه التشديد، فلك أن تقول وصنه فيه الموضح، نعم، والموضح، وكلاهما صحيح. فقوله وصنه فيه الوحدان بضم الواو وإسكان الحاء المهملة، قوله بعد هذا رحمه الله، تكلمنا عن المبهمات أليس كذلك، عن المبهم السبب الثالث الإبهام، نعم، وقلنا أن المبهمات تقع في الإسناد وتقع في المتن. قلنا أن المبهمات تقع في الإسناد وتقع في المتن، والذي يعني أو يخص أهل الحديث المبهمات الواقعة في الأسانيد، لأن لها التعلق بالتصحيح والتضعيف. أما المبهمات الواقعة في المتون فلا تعلق لها بالصحة ولا بالضعف. حدث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فهذه لا تعلق لها بالأحاديث صحة ولا ضعفا، إنما الذي يعنى ويخص هو ماذا؟ الإبهام الذي يقع في الأسانيد، يقع في الأسانيد. وكلا النوعين اعتبره أهل العلم وصنفوا فيه وألفوا فيه مؤلفات، منها إيضاح الإشكال، ومنها أيضا من أجمعها كتاب الحافظ بن بشكوال الغوامض والمبهمات، الغوامض والمبهمات وغيرها من الكتب المصنفة في الباب، نعم. ثم قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. هذا الكلام لا زال متصلا من الحافظ رحمه الله في القسم الثامن من أقسام أوجه الطعن في الراوي، وهو الجهالة، قسم الجهالة. يقول رحمه الله: لا يقبل المبهم، يريد لا يقبل حديث المبهم، لا يقبل حديث أو خبر الراوي المبهم. والسبب في رد خبر الراوي المبهم سبق أن قلنا في شروط الحديث المقبول تعدادا، سواء صحيحا أو حسنا، أن من شروط القبول أن يكون الرواة ماذا؟ عدول، عدالة الرواة، عدالة الرواة والإبهام يتنافى مع العدالة. الإبهام يتنافى مع عدالة الرواة أو مع وصف الراوي بأنه عدل. والراوي المبهم الذي وصف بأنه مبهم كما قلنا رددنا حديثه بسبب إبهامه، بسبب إبهامه لتنافي الإبهام للعدالة، لكن لا لطعن في العدالة، لا لطعن في عدالته، وإنما لعدم تحقق العدالة، لعدم تحقق العدالة. وهذا قد نبهنا عليه نعم فيما سبق غير مرة، وقلنا أن الكلام فيهم إنما بسبب عدم تحقق العدالة لا بطعن في العدالة. لكن ما المراد بالعدالة هنا؟ هل العدالة الدينية أو التي يعبر عنها بعضهم بالعدالة الباطنة، أو أنها المراد بها العدالة الظاهرة؟ كلام أهل العلم منصب على النوع الأول، وهي العدالة الباطنة أو العدالة الدينية. ومسألة العدالة الباطنة ليست هي تحكم في النوايا كما يفهمه بعضهم من ظاهر اللفظ، لا، إنما قد جاء مع عدالة الراوي الظاهرة وهي الإسلام والبلوغ والعقل، هذه هي العدالة الظاهرة، الإسلام والبلوغ والعقل. جاء مع العدالة الظاهرة ما يدل على استقامة العدالة الباطنة وضبط الراوي للحديث واستقامة أمره وديانته، وهو الذي قلناه في تعريف العدل أنه من هو العدل؟ الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة، أن كان الغالب على أحوال الطاعة لله جل وعز والاستقامة. إذن انضم إلى العدالة الظاهرة أمر باطن دل على ماذا؟ على استقامة حاله، على استقامة ماذا؟ حاله. هذا المراد بالعدالة الباطنة، أو قل إن شئت العدالة الدينية، العدالة الدينية، العدالة الدينية. فهي المعنية هنا، هي المعنية في هذه المباحث العدالة الدينية، العدالة الدينية. فيجب أن يتنبه إلى هذا. فلا يقبل حديث أو خبر الراوي المبهم، والعلة ماذا؟ أن الإبهام يتنافى مع العدالة. قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. العطف هنا على سابقه، وهو أنه كما قلنا بأن خبر الراوي المبهم لا يقبل، كذلك لا يقبل خبر أو حديث الراوي المبهم، ولكن جاء لفظ تعديله ماذا؟ هكذا مبهما، يعني جاء الإبهام على لفظ التعديل، كان يقول حدثني الثقة، كان يقول حدثني الثقة، هو هذا الثقة مبهم هنا الآن، لكنه عدل تعديل مع إبهام، تعديل مع إبهام، فهل يقبل خبر هذا الراوي المعدل وهو مبهم أو لا؟ الحافظ رحمه الله هنا يرى أنه لا يقبل حديثه على الأصح، على الأصح. تفهم من هذه العبارة نعم الخلاف، الخلاف المحكي في قبول خبر الراوي المبهم على وجه التعديل، على وجه التعديل. والذي اختاره الحافظ رحمه الله من قوله ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، بمعنى لا يقبل خبر هذا الراوي على الأصح، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكره الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل وغيره من أهل العلم، لكن هنا يرد إشكال واستشكال في هذه المسألة، وهو الراوي الذي قال فيه الراوي عن حدثني الثقة فوثقه بهذا اللفظ، أو أخبرني الثقة أو أنبأني الثقة أو نحوها من هذه الألفاظ، هل يعتبر ذلك تعديلا للراوي أو لا؟ هل يعتبر ذلك تعديلا للراوي أو لا؟ الرواة الذين لا يروون إلا عن ثقة لهم حالتان، لهم حالتان. الحالة الأولى أن ينص صراحة بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أو يقول أخبرني الثقة، أو يقول أخبرني الثقة كما يفعله الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول أخبرني الثقة أو أنبأني الثقة على تفصيل في المراد بالثقة عنده. والأمر الثاني أو الحالة الثانية أنه وإن كان لم ينص على ثقته لكن عرف بالاستقراء والتتبع من صنيعه أنه يتحرى في روايته عن الرواة والأخذ عنهم، فلا يروي إلا عن ثقة، فلا يروي إلا عن ثقة. معنى هذا أنه ينتخب من شيوخه، ينتخب من شيوخه ويحتاط ويتحرى في الرواية، وهذا وإن كان لم ينص لكن عرف كما قلنا بماذا؟ بالتتبع والاستقراء من حاله وصنيعه، كأمثال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، والإمام أحمد ابن حنبل، والإمام شعبة ابن الحجاج، ويحيى القطان، وكذلك كالإمام أبي زرعة الرازي، وعبد الرحمن ابن مهدي، في جماعة آخرين، في جماعة آخرين. فالوصف الأول، الحالة الأولى، الحالة الأولى وهو أنه لا يروي إلا عن ثقة فيقول أخبرني الثقة، هذا لا إشكال فيها أنها ماذا؟ توثيق، لا إشكال في كونها ماذا؟ تعتبر توثيقا منه للراوي. وكذلك الحالة الثانية، الأولى ظاهرة صراحة منصوص عليها، والثانية عرفت بماذا؟ بالاستقراء، عرفت بالاستقراء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في اللسان: من عرف حاله أو من عرف من حاله ألا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، وصف بأنه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم، وطائفة ممن بعدهم. ويقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم، في الصارم المنفي في الرد على السبكي، يقول رحمه الله: فإن قيل قد روى الإمام أحمد ابن حنبل عن موسى ابن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة، كما قلنا هذا عرف بماذا؟ بالاستقراء. فالجواب أن يقال رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله، وهو الأكثر من عمله، كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. وقد يروي الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد، مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري إلى آخره، فذكر جمعا. وقال أيضا رحمه الله: بعد أن ذكر خبرا فيه راوي مجهول والحديث فيه انقطاع، قال: فالخبر ليس بصحيح أيضا للانقطاع والجهالة، فهو على التقديرين غير صحيح ولا ثابت، سواء صحت رواية شعبة عن سوار أو لم تصح. كان الكلام حول رواية شعبة عن سوار. ولو روى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح، لم يعرف بعدالة ولا جرح عن تابعي ثقة عن صحابي، كان لقائل أن يقول هذا خبر جيد الإسناد. أنت رأيت أن الحافظ عندك قال على الأصح، على الأصح، قلنا أن هذا إشارة إلى الاختلاف، فهنا قوله ظاهر، فلقائل ولو قال قائل نعم، وكان لقائل أن يقول ها هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره لتحريه وانتخابه له. واضح؟ ثم قال: على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات كما تكلم عن الإمام أحمد فيما مضى، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر أو اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء، يعني على قلة، والحديث والحديثين وأكثر من ذلك، قد يزيد يسيرا. وهذا مثل روايته عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مسلم الهجري وجابر الجعفي، وذكر جمعا. فالشاهد أن خبر الراوي أو رواية الراوي المعروف بالتحري والتيقظ والانتخاب عن الراوي المبهم، نعم، تعتبر ماذا؟ تعديلا أو توثيقا له، لكن هل يقبل الخبر أو لا يقبل على ما تقدم، على ما تقدم لكم. لكن ها هنا إيراد أيضا على هذه المسألة، وهي: كيف التوفيق بين هذا الذي تقدم من اعتبار ذلك وروايته عنه تعتبر تعديلا وتوثيقا، لأنه قد شرط أن لا يروي إلا عن ثقة، أو وجد من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، كيف التوفيق بين هذا وبين بعض الرواة ممن ذكرهم الحافظ ابن عبد الهادي هنا وغيره، أن هؤلاء الذين عرفوا بذلك قد رووا عن بعض الضعفاء، فالجواب أن من كان أمره كذلك يصار إلى التعارض بين الجرح والتعديل، يصار إلى ترجيح ما هو راجح فيما إذا تعارض جرح وتعديل، إذا ما تعارض جرح وتعديل، لأن هنا على اعتبار أنه معدل ولا إشكال في ذلك، إنما ضعفه إن ورد عن أئمة آخرين فهذا تعارض بين إمام وغيره، أما إن ورد عن الحافظ نفسه كمالك الأحمد وغيره تعليل لهذا الراوي وتضعيف، فإن هذا التضعيف يقضي على ذلكم التعديل، يقضي على ذلكم التعديل. واضح؟ نعم. قلنا أن الحافظ الشافعي رحمه الله في قول أخبرني الثقة، نعم، يستخدم لفظة أخبرني الثقة ويستخدم لفظة أخبرني من لا أتهم أو حدثني من لا أتهم، وفرق بين العبارتين، فالأولى تعديل والثانية لا تفيد التعديل أو التوثيق، لا تفيد ماذا؟ التوثيق كما تفيده الأولى، وهي أرفع حالا لا شك الأولى من الثانية بمراحل. لكن هنا فائدة منقولة عن الإمام أبي حاتم الرازي فيما إذا قاله الإمام الشافعي أخبرني الثقة، من يريد، من يريد بالثقة؟ قال أبو حاتم: إذا قال الشافعي في كتبه أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب، أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، يعني هنا مقيد، الثقة هنا الراوي عن ابن أبي ذئب هو ابن أبي فديك. وإذا قال أخبرني الثقة عن الليث فهو يحيى بن حسان، فهو يحيى ابن حسان. وإذا قال أخبرني الثقة أو أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم ابن خالد الزنجي، فهو مسلم ابن خالد الزنجي. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. نعم، فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. إذن عنده تفصيل أبو حاتم رحمه الله في بيان من يريد الإمام الشافعي بالثقة إذا ما كان عن بعض الرواة، ها، عن ابن أبي ذئب والليث والوليد وابن جريج وصالح مولى التوأم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة الرسالة: هذه الفائدة مكتوبة فوق عنوان الأصل، يعني الرسالة، الذي بخط ابن الأكفاني وأظنها بخطه أيضا، وقد نقلها العلماء عن أبي حاتم، وقد نقلها العلماء عن أبي حاتم، وبنحوها توجد في مناقب الإمام الشافعي للبيهقي رحمه الله. لقائل أن يقول: ما القول إذن في هذا مع ما ذكر في العلل لعبد الله، أن عبد الله قال أن الشافعي إذا قال أخبرني الثقة فهو أبي، يعني يريد الإمام أحمد؟ فالجواب أن هذا في أحايين، ليست في كل الأحيان، في بعض المواطن، وهذا يتبين عند ماذا؟ عند النظر والتأمل في الرواية المروية إن كان قد خرجها الإمام أحمد بعلو. نعم، وإلا فتجمع قولة الإمام عبد الله مع أبي حاتم مع غيره، وتتفق عندنا صورة مكتملة عمن يريد بهم الشافعي إذا قال أخبرني من الثقة. واضح؟ نعم. يقول رحمه الله عن الحافظ ابن حجر: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، قلنا أنه ماذا يعتبر ذلك؟ ماذا يعني رواية الراوي الذي عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أو صرح بقول أخبرني الثقة أنها تعديل، وقوله على الأصح دليل على الخلاف على ما نقلنا، بل من أهل العلم من اعتبر أن حديث من روى عن راو على هذه الصورة حديث ماذا متجاذب متجاذب. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم أو يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم، وقد قيل في بعضهم هؤلاء: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، وفلان صالح الحديث، وفلان صدوق إن شاء الله. أنت رأيت إن أدخل هؤلاء روى عنه شعبة ومالك ويحيى في هذا الفصل الثقات ممن لم يخرج لهم في من؟ في الصحيحين على التفصيل الذي ذكر. واضح؟ نعم. قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. مسألة الجهالة الكلام عليها في كلام الحافظ وشرحا لكلام الحافظ على النحو الذي على النحو التالي: الجهالة في اللغة الجيم والهاء واللام، الجيم والهاء واللام تدور في اللغة على أصلين، الجيم والهاء واللام تدور في اللغة على أصلين: الأول خلاف العلم، والثاني الخفة وخلاف الطمأنينة، الخفة وخلاف الطمأنينة. فمن الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة، واضح؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية. ومن الثاني قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد في مبحث الجهالة من هذين المعنيين هو ماذا؟ هو الأول، وهو خلاف العلم، خلاف العلم. ولا شك أن خلاف العلم يورث عدم طمأنينة، يورث عدم طمأنينة. أما من حيث الاصطلاح أو حد المجهول، فيقول الحافظ الخطيب رحمه الله: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد عنه. نعم، انتهى كلامه رحمه الله من الكفاية. الحافظ ابن حجر هنا يقسم الجهالة إلى قسمين، نعم، أو المجهول إلى قسمين، مجهول الحال ومجهول العين. وعند بعضهم قسمة ثلاثية، مجهول العين والحال والذات، مجهول العين والحال والذات، والأمر فيه يسير. مرادهم بمجهول الذات المبهم، مرادهم بمجهول الذات هو المبهم. أقول الأمر فيه يسير، خاصة إذا ما تأملنا أن الحافظ رحمه الله هنا في النخبة لما ذكر الجهالة وأسبابها عدد جملا، ومنها الإبهام، ومنها الإبهام، وتكلم عن حديث المبهم ورده، وكل ذلك تحت مبحث ماذا؟ الجهالة. أقول الأمر فيه ماذا؟ يسير. مجهول الحال الحافظ رحمه الله يقسم إلى مجهول حال ومجهول العين. فمجهول العين لأنه هو الذي بدأ به نتكلم عنه، هو من يسمى الراوي الذي يسمى ولا يعرف إلا من رواية تلميذه عنه، لا يعرف إلا من رواية تلميذه عنه. ولم يوثق ولا يعرف أن تلميذه ممن ينتقي أو يتحرى في أخذه عن أشياخه. واضح؟ لم يوثق، سواء صراحة نعم أو أنه لا يعرف هذا الراوي الذي يروي عن التلميذ، أن هذا التلميذ لا يتحرى في أشياخه. لما؟ لأن لو قلنا بأنه يتحرى أو أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو عرف أنه ماذا يعني يتحين الثقات، كان ذلك توثيقا، كان ذلك ماذا؟ توثيقا له، كان ذلك توثيقا له. فهذا هو ماذا؟ مجهول العين. والحكم في حديثه كالحكم في حديث المبهم لأنه عطف عليه، والكلام كله حول ماذا؟ الرد، رد حديث المبهم ورد حديث المعدل، المبهم المعدل بصيغة الإبهام، ورد حديث مجهول العين، ورد حديث مجهول من الحال. الكلام كله حول ماذا؟ الأخبار، أخبار هؤلاء، أخبار هؤلاء. وتعرض في ثنايا ذلك الكلام عنهم وعن تعريفات أو عن تعريف مجهول العين أو حد مجهول العين ومجهول الحال. أما مجهول الحال فهو من روى عنه اثنان ولم يوثق، اثنان أو أكثر ولم يوثق، لأنه قال من فرد عنه راو واحد أو مجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق. هذه لم يوثق لا تخص مجهول الحال، هي تشمل مجهول الحال ومجهول العين، تشملهما. طيب نقول أيضا في مجهول الحال الذي قال روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، كذلك الرواة عن مجهول الحال لا يعرفون بماذا؟ بالانتقاء والتحري والانتخاب، والانتخاب. واضح؟ فهذا هو مجهول ماذا؟ ماذا؟ الحال. وهو الذي عبر عنه الحافظ أيضا قال وهو المستور عنده، وهو المستور عنده، وهو الذي تجده أيضا في كتب بعض العلم يعبرون عنه بمجهول من غير وصف له لا بعين ولا بحال، تجده أحيانا عند الحافظ الذهبي أو عند أبي حاتم ونحوهم يريدون به مجهول الحال. والكلام حول خبر مجهول الحال يتضح إذا ما تصورت التالي: الجهالة سبب لرد حديث الراوي. والآن الحافظ رحمه الله كما قلنا كلامه حول ماذا؟ الخبر، خبر هؤلاء المبهمين والمجاهيل. الجهالة إذن هي السبب لرد أخبار هؤلاء، سبب لرد أخبار هؤلاء. والسبب يعني كما قلنا للجهالة وعدم ثبوت ماذا؟ العدالة، وعدم ثبوت العدالة، لأن العدالة ركن، العدالة ركن في التحمل عن الراوي، ركن في التحمل على من الراوي. وأن هذا الراوي سواء المجهول عين أو حال أو الذي يعبر عنه بمستور أو المبهم لم تتحقق فيه العدالة ولم تظهر منه ماذا؟ الاستقامة، ولم تظهر منه الاستقامة. فلهذا لا يمكن الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب. والذي جرى عليه العلماء الرد، رد أخبار المجاهيل، رد أخبار المجاهيل. يقول عون ابن عبد الله كما في الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم والمحدث الفاصل للرامهرمزي، قال عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب، معروفا بالطلب حتى ترتفع عنه الجهالة على ما تقدم من حد الحافظ الخطيب. أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في اختلاف الحديث له: لا نقبل خبر من جهلنا، لا نقبل خبر من جهلنا، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. يعني هذا يدل على صدقه وعمل الخير، يدل على استقامته وعدالته الدينية، وعدالته الدينية. ويقول الحافظ البيهقي رحمه الله في الخلافيات: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين، لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. ويقول الحافظ ابن رجب في شرح العلل: ظاهر كلام الإمام أحمد، ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، لا يصح ولا يحتج به. هذه بعض النقولات تدلك على ماذا؟ تدلك على موقف الأئمة والحفاظ من أحاديث من؟ المجاهيل وأخبارهم. لذا نجدهم يردون بعض الأحاديث ويردون بعض الروايات للجهالة في حال المخبرين، كأن يقول مجهول أو شبيه بالمجهولين أو لا أعرفه أو نحو ذلك. نعم، مثاله هبير بن يريم الشيباني، قال أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عنه، سأله ابن أبي حاتم سأل أباه عنه أيحتج به هذا ابن يريم هذا، فقال أبوه لا، هو شبيه بالمجهولين، هو شبيه بالمجهولين. وعندنا أيضا إياس ابن أبي إياس، قال فيه الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء: مجهول حديثه غير محفوظ، مجهول حديثه غير محفوظ. وأيضا بلهط ابن عباد، بلهط ابن عباد قال فيه أعني العقيلي: مجهول، مجهول مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه، مجهول في الرواية حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه، ولا يتابع عليه. أيضا ما قاله الإمام أحمد في مسائل أبي داود عنه، وكان قد سأله عن حديث عثمان أن الخلع تطليقه لا يصح، يسأله يعني هذا حديث لا يصح، فقال الإمام أحمد: ما أدري جهمان، لا أعرفه الراوي لهذا الحديث، لا أعرفه. وسئل أيضا الإمام أحمد عن حديث سلمة ابن المحبق أن رجلا وطئ جارية امرأته، ماذا عليه؟ قال الإمام أحمد: جون ابن قتادة شيخ لا يعرف، لم يحدث عنه غير الحسن، لم يحدث عنه غير الحسن، ووصفه بأنه لا يعرف، شيخ لا يعرف، فرد الخبر. إذن حديث المجهول هو عند الحفاظ ماذا؟ مردود، غير مقبول، غير ماذا؟ مقبول. وضح هذا الحكم. هناك اختلافات وخلافات أيضا في مسألة خبر الراوي مجهول العين ومجهول الحال، نعم، لكن يجمعها أن هذا القول هو القول الصواب وهو الصحيح الذي سارت عليه الحفاظ، وعليه ماذا؟ الأئمة، وعليه أئمة الشأن، أئمة الشأن. أما خلافات بعض الأصوليين وغيرهم فلا عبرة بها، نعم، لأن المعول على أهل الفن وأهل الشأن. وهنا تنبيهات تتعلق بموضوع الجهالة، تنبيهات تتعلق بموضوع ماذا؟ الجهالة. تنبيه الأول: ارتفاع الجهالة، ارتفاع الجهالة لا يدل على ثبوت العدالة الدينية، ارتفاع الجهالة لا يدل على ثبوت العدالة الدينية. وهذا إذا ما كان الراوي قد روى عنه جمع كثير، نعم، ومنهم من يعني لا يميز، ومنهم من لا ينتقي وغير ذلك. نعم، فكونه قد ارتفع وظهر أمره وعرف وحملوا عنه، هذا لا يدل على أنه عدل بمعنى العدالة التي سبق بيانها، التي توجب قبول خبره واستقامة حاله. لأن بعض الرواة قد يروى عنه ويروي عنه بعض الحفاظ حتى كسفيان الثوري، نعم، لكن لا ترتفع بذلك ماذا؟ عدالته. ولهذا سئل شعبة عن سفيان عن راو، قال روى عنه سفيان، وسفيان كان يقمش، يعني يجمع يروي عن الكثير ليعرف أخبارهم، كما ثبت عنه إنما أروي الحديث من أحد ثلاثة أوجه. فإذا ارتفاع الجهالة وخروجه عن حيز الجهالة لا يدل ذلك على ماذا؟ ارتفاع، على ثبوت العدالة. لا بد من توثيق العدالة، لا بد فيها من ماذا؟ توثيق وتنصيص وإلى غير ذلك، على ما سبق بيانه لكم كيف تثبت العدالة. التنبيه الثاني أن مجاهيل التابعين، أن مجاهيل التابعين الذين تقادم العهد بهم رضي الله عنهم ورحمهم، نعم، هم أرفعوا حالا ممن جاء بعدهم، هم أرفعوا حالا ممن جاء بعدهم لندرة الكذب فيهم، لندرة الكذب فيهم، وهذا يدلك على التسمح في باب تقوية تقوية ماذا؟ أخباره، في تقوية أخباره، لا عن على أن أخبارهم صحيحة توصف بأنها صحيحة، إنما هي أرفع حالا، وهذا يدلك على أن المجاهيل درجات وأخبارهم درجات، فبعضها أشد ماذا؟ أشد يعني ضعفا أو حالا من بعض. أما هؤلاء فتجد أن الحفاظ قد تسمحوا في تقوية بعض أحاديثهم، نعم، وعلى هذا جرى صنيع كثير منهم رحمهم الله، ونبه على هذه المسألة جمع من العلم كالحافظ ابن الصلاح وغيره. إذن مجاهيل التابعين الذين تقادم العهد بهم، وبخاصة كبار التابعين، يتسمح فيها لأنهم أرفعوا حالا ممن جاء بعده، ممن جاء بعده. والتنبيه الذي يليه وهو إيش؟ الثالث، نعم، أن قول بعض الحفاظ في الراوي بأنه مجهول أو لا أعرفه لا يعني بالضرورة أن يكون الراوي كذلك، لا يعني بالضرورة أن يكون الراوي كذلك، يعني هو مجهول، إنما الأمر بالنسبة إلى علم الشيخ، يعني إنما هذه الجهالة بالنسبة إلى علم الشيخ القائل لا أعرفه أو هو مجهول، أو هو هذا ما انتهى إليه علمه، هذا ما انتهى إليه علمه لاحتمال ظهور أمره ومعرفة غيره من الحفاظ له، لاحتمال ظهور أمره ومعرفة غيره من الحفاظ له. وهذا مثاله لما سئل الإمام يحيى ابن معين كما في رواية ابن محرز عن إبراهيم بن محمد الشافعي، قال فيه الإمام يحيى لا أعرفه، وزعموا أنه لا بأس به، هو لا يعرفه، لكن زعم يعني زعم غيره ممن يعرفه أنه لا بأس به، فهو لا يعرف، لكن عرفه من؟ غيره، عرفه غيره. وكذلك عبد الله بن الوليد المزني، عبد الله بن الوليد المزني قال فيه الإمام علي بن المديني مجهول لا أعرفه، قال فيه مجهول لا أعرفه، مع أن هذا الراوي قد وثقه يحيى ابن معين وجماعة. قال فيه الذهبي رحمه الله في الميزان بعد أن نقل كلمة الإمام يحيى الإمام علي، قال قد عرفه جماعة فوثقوه فالعبرة بهم، قد عرفه جماعة فوثقوه فالعبرة بهم. إذن يعني إذا ما جاءت هذه العبارة تنبه لها، نعم تحكى في ترجمة الراوي، تدرس مع ترجمة الراوي، وينظر إلى أقوال غيره من الحفاظ وتقارن، وإلى غير ذلك من المزايا أو الموازين التي تضبط فيها مسألة تعارض الجرح والتعديل. أيضا من التنبيهات المجهولات من النساء، المجهولات من النساء. معلوم أن أيضا في الرواة بعض النسوة، ويقول فيهم أبو هاشم الرماني كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة الجهالة فيهن وعدم استبيان حالهن، كيف يعرف أمرها، كيف يتبين مسألة ظهور ماذا؟ العدالة. ولهذا عقد الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في آخر الميزان فصلا النسوة المجهولات، فصل النسوة المجهولات، وقال ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها بمعنى متروكة أو متهمة، ولكن الغالب عليهن ماذا؟ الجهالة. إذن الرد لا لاتهام ولا لترك ولا للطراح، إنما لماذا؟ للجهالة بحالهن، الجهالة بحالهن. هل معنى هذا أنه لا توجد الرواية؟ توجد لكن قليلة، لكن قليلة. ولك أن تنظر في كتب التراجم ومنها المختصر كالتقريب، انظر فصل النساء في جنب الرواة الرجال، ستجد ماذا؟ الأضعاف المضاعفة في الأعداد بين هذا الشق والشق الآخر. التنبيه الأخير، هل حديث، نحن قلنا أن حديث المجاهيل حديث إيش؟ مردود، حديث إيش؟ مردود. هل يقبل في باب الاعتبار أم لا؟ فالصحيح أن الحديث الذي فيه راوي مجهول يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار، كما هو صنيع جمع من الحفاظ كالحافظ الدارقطني وغيره والإمام ابن القيم وغيره. نعم، فهو هو يعني يؤخذ ويدخل في باب الاعتبار، ويدخل في باب الاعتبار، يعني إن سلم من المآخذ الأخرى وليست فيه إلا هذه المسألة فإنه ماذا؟ يقبل، فإنه يقبل في باب الاعتبار، في باب الاعتبار والعلم عند الله. نعم. هذا ما يتعلق بموضوع الجهالة. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبه لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعة. أنت قرأت هذا؟ أيوة يا أخي. قال رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. هذه المسألة قوله ثم البدعة، ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. تقدم أن أوجه الطعن 10 عددها، وذكر فيما ذكر أن من أوجه الطعن ماذا؟ البدعة. فتكون هذه يكون هذا القسم الثامن أو التاسع. التاسع يكون القسم التاسع، لأن الثامن الجهالة. نعم. الابتداع مسألة قال رحمه الله فيها: البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعي أو يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى أو ما يقوي إلا إن روى ما يقوي بدعته، إلى آخر كلامه. مسألة البدعة والرواية عن أهل البدع، العلماء لهم فيها كلام طويل وتفصيل طويل، لكن نجمع الكلام في هذه المسألة على نقاط. وقد سبق فيما مضى بيان معنى البدعة. تقدم أقول غير مرة ومرات من تحذير الأئمة من الابتداع أو الأخذ عن أهل البدع، ونقلنا عن الإمام مسلم رحمه الله وقرأنا من مقدمته رحمه الله ما ينص على ذلك، وعن غيره من أهل العلم، وذكرنا أيضا فيما نقلناه سابقا عن كلام عن الإمام يحيى بن معين في آلة المحدث، ومنها اجتناب البدع. نعم، وغير ذلك. وعليه فمسألة الرواية عن أهل البدع، العلماء يقولون: البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة من وقع فيها من الرواة، من وقع فيها من الرواة فما حكم الرواية عنه والأخذ عنه؟ الأخذ والرواية عن من وقع أو عن من وقع في بدعة مكفرة. من أهل العلم من يرى رد رواية المبتدع الذي كفر ببدعته مطلقا، وعلى هذا جماعة وجماعات السلف، وعلى هذا جماعات السلف، وقلة ممن نعم جاء بعدهم قال بالماذا بالقبول، وهم قلة، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح، لأن وقوعه في بدعة البدعة المكفرة مناف للعدالة الظاهرة والباطنة. وقد قلنا أن العدالة الظاهرة هي الإسلام والبلوغ والعقل، فوقوعه في البدعة المكفرة والذي كفر بها يكون ماذا؟ قد خرج عن حيز ماذا؟ القبول، وعن حيز العدالة الظاهرة والباطنة، فلا يشمله. أما البدعة غير المكفرة، البدعة كما قلنا بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. والبدعة غير المكفرة على قسمين، على قسمين: بدعة مغلظة وبدعة مخففة. البدعة المغلظة كالخروج والخوارج، نعم، ومن البدع المكفرة التجهم. أما من البدع غير المغلظة المخففة كيسير التشيع، نعم، والإرجاء. أما غلاة المرجئة فيلحقون بمن؟ نعم، في القسم الأول. وعليه فنقول أن من كانت بدعته على هذا النحو فالعلماء يقولون طائفة من السلف على رد الرواية، رد رواية من وقع في البدعة غير المكفرة سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة، المخففة أو الكبرى والصغرى إن شئت أن تقول، نعم. فمنهم من رد الرواية مطلقا لأنه فسق ببدعته، والفسق يتنافى مع العدالة. وطائفة قبلوا الرواية بشرط، قبلوا الرواية بشرط إن لم تكن نحلته استحلال الكذب، إن لم تكن نحلته وبدعته التي هو عليها تجيز ماذا؟ استحلال الكذب كالخطابية. فهم يقبلون من لم تكن نحلته تستحل الكذب سواء كان داعية أو غير داعية. وعلى هذا جمع من الأئمة كالشافعي وغيره على أنه التبرير أنه يعتقد حرمة الكذب ويعظم أمر الكذب، فلا يكذب، فلا يكذب في ماذا؟ في روايته، ولأن الضرورة دعت إلى الأخذ والتحمل عنه، الضرورة دعت للأخذ والتحمل عنه. وهذا مذهب كما قلنا جماعة، وذكر الحافظ ابن الصلاح إلى أن هذا مذهب الأكثر. والقسم الثالث أو القول الثالث التفصيل، التفصيل على قبول حديث غير الداعية إن لم يكن روى ما يؤيد بدعته، قبول غير الداعية بشرط أن لا يروي ما يؤيد بدعته. أما إن روى ما يؤيد بدعته فيرد حديثه، وبالتالي حديث الداعية مردود من باب أولى عندهم، نعم، فيردون حديث الداعية. وأما غير الداعية فيرون ماذا؟ قبول ما لم يروي ما يؤيد بدعته، ما يؤيد ماذا؟ بدعته. والذي معمول به في الصحيحين وجرى عليه جمع من الحفاظ والأئمة أن يعني قبول رواية الراوي المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية بشرط معرفته بالصدق والأمانة. بالصدق ماذا؟ والأمانة. وليس ولم يعرف عنه الكذب، وأن ذلك ليس من مذهبه، وأن ذلك ليس من مذهبه، كما خرج لعمران بن حطان نعم وغيره. لكن إن روى هذا المبتدع حديثا يؤيد بدعته فجماعة كبيرة من العلم تتوقف في ماذا؟ في رواية خبره، في رواية ماذا؟ خبره. وذلك احتياطا لجانب السنة وحفاظا عليها. وإن أكثر من الرواية بما يؤيد بدعته كان ذلك سببا لرد روايته جملة، لأن هذا قرينة أو هذه قرينة ماذا؟ قرينة لحاله على أنه يمرر ماذا؟ بدعته، يمرر بدعته على ما تقدم من تحذير بعضهم يا أهل السنة بعد أن تاب كنا إذا هوينا أمرا صيرناه ماذا؟ حديثا. كنا إذا هوينا أمرا صيرناه ماذا؟ حديثا. العدالة أيها الإخوة مشترطة لأمن الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشترطة لأمن الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتياط والتوقي. ووقوع بعض الأئمة والحفاظ في أخذهم ورواياتهم عن بعض هؤلاء المبتدعة إنما هو لمصلعة في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد أن بعضهم إن كان الحديث عند غير هذا المبتدع لا يرويه عن المبتدع ولو بنزول، ولو بنزول، لأنه يوجد عند أهل السنة نعم ما يغني عنه وعن التلقي عنه والرواية عنه. ولهذا ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان فأورد سؤالا قال: كيف يقبل حديث المبتدع أو صاحب البدعة مع أن البدعة تنافي العدالة، مع أن البدعة تنافي ماذا؟ العدالة. قال فأجاب رحمه الله، أجاب هناك بأن العلماء إنما قبلوا، أقول أجاب بأن العلماء إنما قبلوا رواية المبتدع ورووها تحصيلا لمصلحة أعظم، وهي الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال علي بن المديني: لو ترك حديث أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لذهب الحديث، أو لخربت الكتب، لخربت الكتب. يريد رحمه الله أنه لم يبقى حديث كثير عند أهل تلك البلاد، لم يبقى حديث كثير عند أهل تلك البلاد. إذن المصلحة الأعظم المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك لابد أن نفرق بين الرواية والتلقي. يعني لا يجوز لك أن تقيس صنيع الحفاظ من أنهم رووا عن بعض هذه البدع على أن تتلقى العلوم عن أهل البدع، فإن هذا القياس لا يصح، يعني التوافق غير صحيح وغير دقيق، بل فرق بين الرواية والتلقي. ولذا نجد أن هؤلاء الحفاظ من الحفاظ الذين رووا وأخذوا هم الذين حذروا من مجالسة أهل البدع، وهم الذين حذرون من ماذا؟ من الاستماع إليهم والجلوس إليهم والسماع منهم لما يلقون من ماذا؟ من رواية أو من تعليم وعلوم شرعية ونحو ذلك. ثم لما كان الأمر كذلك وهو الأصل الامتناع، إن من برى للأخذ والتلقي والرواية عنهم آحاد من الحفاظ الحذار، أقول آحاد من الحفاظ الحذار الذين جمعوا بين العلم والدراية وصحة الاعتقاد والثبات على السنة وتمييز ما قد يدخل عليه مما ليس من اعتقاده، ولذلك يعرفون هذا الحديث مما يؤيد بدعته أو لا يؤيد بدعته. ولو لم يكونوا كذلك بمعنى فيهم من اليقظة والتيقظ والانتباه لتمرت عليهم ماذا؟ هذه البدع، ومرت عليهم هذه البدع. ولذلك كما قلنا إذا ما أكثر الراوي المبتدع من الرواية التي تؤيد بدعته تركوا حديثه واطرحوه ووصفوه بأنه كذاب، لأنه قد احتف بأمره ما يدل على ماذا؟ على إدخاله لهذه الأحاديث تأييدا لبدعته. وهذا لا يمكن تمييزه لأحد الناس وأفراد وعامة الأمة، إنما يميزه الحاذق اليقظ المتيقن لهذه الأحاديث الصحيحة العارف بما هو ضدها. نعم. ولهذا نجد أن الأئمة كسفيان الثوري وغيره كان يذهب إلى بعض الرواة فيجلس إليهم فيسمع منهم، فإذا ما سئل عنهم قال فلان كذاب، وكان قد خرج من عنده. نعم، وسمع منه، إنما أخذ ليحذر الأمة، فلا تستدل على هذا بذاك. واضح؟ فهنا مفارقة بين التلقي وبين الرواية، حتى روايتهم كما قلت ليست لكل أحد، إنما هي لآحاد وأفراد قلائل من حذاق المحدثين وجهابذة أهل الحديث. إذا ما كان الأمر كذلك فقوله رحمه الله هنا والثاني لا يقبل، نعم يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. هذا استعراض منه رحمه الله لرأيه، نعم، على ما بينا في تفصيل المسألة في حكم الرواية عن أهل البدع. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة فإن كان كلامهم الحفاظ في الراوي من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم الكاف وما بين ذلك، فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والروافض، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه، فبالأولى رد حديثه. على أن الحافظ ابن حبان رحمه الله قد ذكر في صحيحه الإجماع على رد ماذا؟ خبر الداعية، خبر الداعية على تفصيل ذكره. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ذكر أحد شراح النخبة نقلا عن فتح المغيث للسخاوي في قول الشافعي أخبرني الثقة ما نصه، نعم، أو عن الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، أو عن الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو ابن سلم ابن أبي سلم. وقد نقلتم عن أبي حاتم قوله عن الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو ابن سلمة. لا أدري هذا الناقل هل هو يعني نقل نقلا يعني دقيقا أو لا. وعلى كل حال نحن قرأنا عليكم كلام الحافظ أبي حاتم بنصه المنقول عنه، المنقول عنه. وإذا كان كذلك، إن ثبت أنه يعني جاء بوجه صحيح عن إمام عارف في صنيع الشافعي رحمه الله بأنه أيضا يقول أخبرني الثقة ما يريد عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة، فهذا أيضا ينضم إلى أولئك ولا يتنافى. فمرة إذا ما قال الوليد مرة يريد به أبو أسامة، ومرة يريد به من؟ عمرو. وكيفما دار، دار على ثقة عنده هذا أو ذاك، هذا أو ذاك، إن ثبت. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات وتأمل في كلام السخاوي رحمه الله عمن نقل، عمن نقل، والعلم عند الله. وأنا أفضل من هذه الأسئلة لأنه جعلها بين معكوفتين، بين يعني علامات التنصيص. هذا الكاتب يذكر الجهة التي نقل، نقل أحد الشراح، معروف الشراح كثر، منهم المرضي ومنهم غير المرضي الذي قد يهم أو لا يثبت المعلومة، وهذا كثير، فيثبت بما أنه جعل يعني جعل هذه الأقواس وجعل هذه العلامات، فيذكر الصفحة حتى نراجع وراءه. يقول بعضهم يقول: كيف نقبل رواية المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته ونقبلها في غير ذلك؟ والرواية إما مقبول. يقول: كيف نقبل رواية المبتدع، أنت قرأت هذه الأسئلة، كيف نقبل رواية المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته ونقبلها بغير ذلك، والراوي إما مقبول أو مطعون فيه، وهذا جمع بين الوصفين في الراوي الواحد. كأني فهم، لأن العبارة موهمة، السؤال أظن غير دقيق، ماذا أنتم استشكلتم معي ولا واضح؟ بعضهم يقول: كيف نقبل رواية المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته ونقبلها في غير ذلك؟ يعني ما كأني أفهم أنه كيف يعني نقبل رواية الراوي غير المبتدع، سواء مطلقا في قبول الرواية، هكذا يريد السائل ولا إيش يريد؟ ما قال نردها، قال ونقبلها في غير ذلك، كلها نقبلها هكذا ونردها، لعله يعني إذا كان كذلك. وهو: كيف نقبل رواية المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته ونردها في غير ذلك؟ هذا سؤال غير سديد، ما هو صحيح، ولا حكينا عن أحد هذا. أننا نقبل رواية المبتدع الذي روى ما لا يوافق بدعته ونردها في غير ذلك، يعني فيما لا يوافق أيضا، على كل حال رواية المبتدع على ما ذكرنا، وهذا ليس جمع بين الوصفين كما قال، إنما هو توفيق بين صنيع الأئمة وتفسير للصنيع، من فهم أن القضية إما سواد وإما بياض فقد غلط، لأنه سيصطدم بالصنيع. العلماء الذين حذروا هم الذين نجدهم ماذا؟ رووا في بعض المواطن وليس كلهم، لكن ماذا يدل صنيعهم هذا؟ يدل على أن لهم نظرة في الأخذ والتحمل عن الراوي المبتدع، عن الراوي المبتدع، وأن هذه الروايات التي قبلوها عنه للشرط الذي ذكرنا مما هو معمول به في الصحيحين وغيرهما من ثبوت ماذا؟ صدقه وأمانته وعدم ماذا؟ كذبه، ولا يعرف عنه ذلك أنه من نحلته الكذب. نعم، بخلاف ما لو ورد عنه الروايات التي تدل على البدعة فإنها ماذا؟ تكون سببا في اطراح روايته، في اطراح روايته. يقول: نرجو توضيح قول الحافظ في النزهة، فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يريد رحمه الله على ما بينا أن يوثقه معتبر، وهذا غير الذي انفرد به، قد يكون متأخرا عنه، قد يكون متأخرا عن الراوي عنه. روى الإمام أحمد عن راوي ولم يوثقه مثلا أحمد مثلا، فجاء من بعد أحمد كالدارقطني فوثقه، هذا يريده، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، كان يكون بعيدا عنه أو في طبقته أيضا وثقه. هذا وجه. وكأن الحافظ رحمه الله استدرك على نفسه فجاء بماذا؟ بعطف مفيد غير المعنى الذي قد يتبادر من أنه يريد أن يخرج الرواة الذين لا يعرفون بماذا؟ بالانتخاب والاحتياط. قال: وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. متأهلا لماذا؟ للتوثيق، متأهلا للتوثيق، أو عرف من حاله أنه لا يوثق إلا أو لا يروي إلا عن ثقة. هل يشترط بالتوثيق أن يكون معتبرا أو يكون من معتبر؟ نعم، لأن الصحيح أن الجرح لا يقبل من مجروح، وكذلك التوثيق لا يقبل من مجروح، لا يقبل من مجروح، فلا بد أن يكون من إمام معتبر، وإلا فلما قسم أهل العلم العلماء المتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا وذكروهم على طبقات، والطبقة على ماذا؟ على مراتب ونحو ذلك. يقول: كيف نقبل حديث المجهول في باب الاعتبار مع احتمال أن يكون المجهول كذابا أو ضعيفا جدا؟ هذا الاحتمال موجود، قلنا أن حديث الراوي المجهول سواء مجهول عين أو مجهول حال كأن ما عرفنا أنه كذاب ولا عرفنا أنه ضعيف جدا. لو عرفنا أنه وعرف أنه ضعيف جدا وكذاب، وهذا ليس كالمبهم، انتبه، السائر خلط بين المبهم وبين المجهول. مجهول العين والحال معروف اسم فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، الاسم والنسب معروف، لكن لا يعرف حاله من حيث القبول والرد، يعني من حيث التوثيق والتجريح. هذا هو، بخلاف من المبهم هو الذي يرد عليه هذا القول، قد يكون كذابا وقد يكون ثقة، صحيح. أما المجهول، مجهول العين أو الذات، لم نصل إلى أن نعرف أنه كذاب، إذا عرفنا فخرج، إذا كان ضعيفا جدا خرج، أما إن لم يكن كذلك فيبقى